وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يتابع المؤذن الثاني يوم الجمعة مثل الأذان الأول وكذلك الإقامة تتابع؟ الجواب نعم، لأن الإقامة أذان، والأذان الثاني يوم الجمعة سنه عثمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم، وعثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين. هل الركعات الأخيرة يعني الركعتين في الرباعية أو الركعة الثالثة في المغرب، يقول هل يقرأ فيها غير الفاتحة أم يكتفى بالفاتحة فقط؟ ومن قرأ شيئا من السور في ذلك شيء؟ إذا كان المأموم خلف الإمام والإمام طول فلا بأس، يعني ورد أنه يقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد أو يعني ما تيسر من، لكن إذا كان الإمام لم يطول فالمشروع قراءة الفاتحة فقط، تقرأ الفاتحة وهي كافية، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم قول من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها؟ هذا حديث وله قصة، أن أناسا يعني عامتهم من مضر دخلوا المسجد يعني تظهر عليهم الفاقة وكذا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأن يتصدقوا، فأول من بادر أي نعم رجل يعني من الأنصار، وهو الذي سن يعني هذه المبادرة بالصدقة، لكن حينما أتى بالصدقة بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم تعمل من قبل، بدأ بسنة لم تعمل من قبل وهي سنة بأمر الشرع، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أما من سن سنة سيئة تهدم السنة الشرعية، يعني ابتدع طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعية، فهذا عليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا واضح يعني إن شاء الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين في الله. يقول: حنا في الدوام نشتغل على الطريق، فإذا أذن الوقت فهل يلزمني أن أصلي ركعتين قبل الفريضة أو لا يلزم وأدخل في الفريضة مباشرة؟ إذا كنت مقيما آمنا فالرواتب يعني تفعل، أربع قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر بعد الأذان. فكل حوى مشروع، لكن لو يعني لم تفعل إلا الفريضة يعني لا إثم عليك، ولكن لو فعلت الرواتب قد يجبر بها ما نقص من الفريضة. هل المعلات الصغيرة إيش؟ هل المصلات المصليات الصغيرة التي هي في دوائر العمل تأخذ حكم المسجد الكبير؟ فإذا دخلتها يلزمني صلاة تحية المسجد. المصلى الذي يصلى فيه كل وقت أي نعم، وليس مثل مصلى العيد، هو مسجد، من دخله فليصلي ركعتين. أي نعم. أما إذا كان لا يصلى فيه إلا الظهر مثلا، يعني ما يصلى فيه كل وقت، فقد لا يأخذ حكم المسجد، مثل مصلى العيد لا يصلى فيه إلا العيد، هذا لا يأخذ حكم المسجد، فللداخل أن يجلس. أي نعم، ولا يتنفل غير صلاة العيد. نعم. لا، ها؟ كيف يوجه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين 12 من ربيع كما هو المشهور، وقد يأتي 12 في غير الاثنين، يجي في 3 ويجي في 4 ويجي هنا. وقوله ذلك يوم ولدت فيه ليس فيه نص بأنه يشرع مزيد العبادة فيه هنا. نعم، إذا كان يعقل ما يقول، إذا قل له والله اتطلقت ويذكر أنه طلق، نعم يقع. لكن إذا قال والله ما أدري وش قلت، أنتم رصدتم علي كلام وأنا ما أدري ماذا قلت، وهو صادق، لا يقع، لا طلاق في إغلاق. أين؟ لا يدري فيها الإنسان ماذا يقول، يعني ما مرت عليك، نسأل الله أن يعافينا وياك. نعم، قد يكون في مرحلة من الغضب ما يدري الإنسان ما يقول، هذه لا يؤاخذ فيه، لا طلاق في إغلاق. نعم، باليمين. الله يعافيك. نعم، شيخنا محدد قبله في بلدي. ها؟ محدد قبله مساجد في بلدي. اي، هذا عمل، فأوجه المساجد هنا قبل التأسيس إذا جهت القبلة. اي، نعم. والله إذا كان الانحراف واضح نعم فتعدل، أما إذا كان شيء بسيط فما يضر إن شاء الله. ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة، لو الواحد انحرف شوي وهو لا يزال بين المشرق والمغرب مجتهد أيضا، لا يقصد يعني التنكب عن القبلة، فلا يضر إن شاء الله. أي، أنت في جهة القبلة. نعم، إذن أنت ما شاء الله يعني متخصص في هذا، ما بين المشرق والمغرب قبلة فيقاس على هذا. مرحبا، هذا غلط. أفمن زين له سوء عمل فرآه حسنا، ما في دليل عليه، استحسنه بأهوائهم، مولد النبوي، مولد البدوي، مولد يعني ما شئت من الموالد. الله المستعان. حتى لماذا لا يتكلم عن شمائله إلا في الوقت هذا، إلا في هذه المناسبة؟ شمائله في كل وقت عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تذكر وينبغي أن يقتدى بها، تخصيصها في هذا الوقت يدل على أنه في شيء، في نية تقصد هذا الوقت. هذا من تزيين الشيطان، هذا من تزيين الشيطان يعني. ولو كانوا أساتذة الحديث، إذا كانوا يعني عالموا الحديث ولم يعملوا به، وعالم بعلمه لم يعمل، معذب من قبل عباد الوثن. ها؟ نعم، أنا أعرف فيه فعلا أساتذة في الحديث، لكن ما شاء الله مظهرهم بدعة، لا لحية ولا شيء، يعني يقول نعم صحيح أحسنت. نعم، وأيضا أعمالهم كلها، الله المستعان، الله يرد شارد المسلمين إلى رشده. نعم، أي، ذكره في اليوم الثاني، نسي فرض من الصلاة، لم يعني نسيه ولم يذكره إلا في اليوم الثاني. الحديث: من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فإن ذلك وقتها لا كفارة لها سوى ذلك، رواه مسلم. نعم، ترك نسيها في ذلك اليوم، نسي صلاة الظهر وما تذكرها إلا من الغد، فيصليها متى ذكرها، فإن حتى وإن كان في الضحى، فإن ذلك وقتها لا كفارة لها سوى ذلك. نعم، قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، واللي بعده: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وفسر الباقيات الصالحات، ها؟ أي، يدخل فيه البنات. لا يدخل فيه البنات. هذا جاهلي. أقول هذا جاهلي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا بعض التفاسير. نعم.